أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب البيوع، قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابدة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. هذا الحديث بدأ به الإمام مسلم رحمه الله هذا الكتاب. وقبل أن نشرع في الكلام حول هذا الكتاب، أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن العرب كانوا يمتلكون الجواري والعبيد، ويستخدمون الجواري والعبيد وما يتناسل منهما، يعني حيث يزوجوهم أو يتسرونهم بغرض التجارة والكسب. فكان الرجل يقتني الجواري ويتكسب من ورائهم، والتكسب من ورائهم يكون إما بأن يعملوا عنده مباشرة، أو بأن يستخدموا في الغناء، حيث كان الجواري يقمن بالغناء وبالعزف وبالرقص وغير ذلك. وكان السادة يتكسبون، يعني يحصلون على الكسب من هذه الصناعة. ولذلك كانت هذه الصناعة منتشرة موجودة في أوساطهم، يغتنمون المناسبات كالزواج والأعياد، ويبعثون بالقيان والجواري يغنين، وربما غنوا في مدح الأعيان أو في ذم الأعيان، وربما تغنوا في الحروب. كل ذلك سببا من أسباب الكسب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما زفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنتا كانت عندها من بنات الأنصار، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا بعثتم معها من يغني لها؟ فإن الأنصار يحبون الغناء. وجاءت في قصة عائشة رضي الله عنها في يوم العيد، قالت: دخلت علي جاريتين من جوار الأنصار، وأخذنا يعني يغنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم ظهره. فدخل أبو بكر رضي الله عنه ووجدهن يغنين، فقال: أفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أيحضر الشياطين في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونهرهن وهممنا بالقيام؟ إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام التفت وقال دعهن دعهم يا أبا بكر حتى يعلم يهود أن في ديننا فسحة. فظللنا يغنين وقالت امرأة واحدة مغنية منهن يعني أرادت أن يزيد النبي أو تزيد عائشة من العطاء فغالت في الغناء وقالت وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولي هذا, قولي بما جاء في يوم بعاث أو بعض ما جاء في يوم بعاث فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. وردهن إلى الغناء بما كان يقال في يوم بعاث وهو أحد أيام الجاهلية بين الأنصار. فكان هذا سبب من أسباب الكسب, ولذلك عائشة رضي الله عنها تركتهن قليل ثم غمزتهن وأنهت غناءهن وخرجن من عندها. وهذه العادة يعني بقي ولا تزال إلى عهد قريب, كان الناس يستخدمون في أفراحهم وفي أزواجهم يعني زواجاتهم وفي حفلاتهم الموالي والجواري للغناء, لأن الحرائر ما كنا يغنين ويرون أن هذه من المهن يعني الحقيرة, فيستخدم الموالي والجواري وكثير ما يسمونهن بالمواليد. وكان بعض الجواري سادتهم يستخدمونهم في شيء آخر ألا وهو الزنا, يسخر الجواري للزنا لكي يتكسب من ورائهم. ولهذا جاء النهي عن هذا العمل في القرآن, وأكد القرآن على أن الجواري اللاتي يستعففنه واللاتي لا يجبرنا على الزنا, بل إن أراد السيد أن يستفيد منهن يكاتبهن, والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهن إن علمتم فيهن خيرا. هكذا جاءت الآية تنص على ذلك, لأن هذا الرق كان سبب في إيجاد هذه المهن وهذه الأعمال من قبل الجواري. كما أن الجواري كنا يستخدمن في الاسترضاع, يرضعن المواليد, اشترينا لذلك وربما استؤجرنا لذلك. هذه مهن الجواري. فجاء الإسلام وحث على مسألة العتق ورغب فيه وبين فضله, كل ذلك خروجا وكل ذلك إبعادا للجواري في هذه المهنة التي سخرنا لها من قبل السادة. وأيضا من الأشياء التي كان السادة يتكسبون هو أنه يزوج الجارية بعبد وما نتج من ولد كانوا يبيعونهم. فجاء الإسلام ومنع الأحرار أن يتزوجوا بالجواري إلا من خشي العنة منهم ووجد أنه لا مفر ولا سبيل إلى قضاء شهوته إلا بالزنا أو بالزواج من الجارية، فرخص له في ذلك في أضيق الحدود. والأصل منع الحر من أن يتزوج بالجارية لكي لا يعرضها لأن يباع أولادها متى ولدت، لأن سيدها يريد أن يستفيد ويتجر بها وبأولادها. ولذلك إذا عتقت الجارية وكانت تحت زوج، إن كان الزوج حرا فلا تخير، لأن الباب قد انقطع، حيث إن الأولاد يولدون من أبوين أحرار والحر لا يباع. أما إذا كان الزوج عبدا فللمرأة الجارية إذا عتقت أن تخير، إما أن تبقى تحته وتتحمل من الضرر ما تحتمله حيث إن أولادها يعرضون للبيع، وإلا اختارت نفسها فقد سلمت نفسها وسلم أولادها من هذه الكارثة وهي البيع، حيث أصبحوا أحرارا. ثم قال رحمه الله كتاب البيع، البيوع. قال كتاب البيوع، نعم، يعني الأحاديث التي جمعت للكلام حول البيوع ومشروعية البيوع وما يجوز من البيوع وما يحرم من البيوع وما يحل من البيوع وما يكره من البيوع. وبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي جاء فيه النهي عن بيع المنابذة وبيع الملامسة، وهذه كانت من أنواع البيوع الموجودة في الجاهلية والتي جاء الإسلام ومنعها. والعلة في المنع منها لما فيها من الغرر ولما يلحق المشتري أو البائع يلحقهما من الغرر. وكان في الجاهلية يعرضون الثياب ويعرضون الملابس ويعرضون السلع ويشترطون أن كل من وضع يده على سلعة أو لمسها ثبت البيع عليه بكذا، يقولون هذه السلعة قيمتها كذا، نعم، ما تسمع يا أحمد يا لياقد؟ هذا شغال. فكان الرجل يعرض سلعته ويقول كل ثوب يتفق فيه مع المشتري أنه متى لمسه كان عليه بكذا، أو أي ثوب يرميه وينبذه البائع للمشتري فقيمته كذا. وحيث أن هذا النوع من البيع يكون فيه ضرر ويكون فيه غرر، لأنه ربما تعمد البائع إلى الثياب المعيبة والثياب التي فيها عيب فيلقيها على المشتري بسعر معين، أو يكون العكس، وهو أن المشتري ينظر إلى الثياب فيعمد إلى الغالية ويعمد إلى الثياب الطيبة ويعمد إلى الثياب الجميلة فيلمسها بكذا ويلحق بهذا الضرر، يلحق البائع الضرر، وحيث إن البيع إنما هو عن تراض، وحيث إن البيع إنما هو يتم بين المشتري والبائع بالثمن الذي يرضى به كل واحد منهم وبالصفة التي يرضى بها كل واحد منهم وبالهيئة التي يرضى بها كل واحد منهم، نهي عن هذا النوع من المبايعة. كل ثوب يلمسه أو كل ثوب يلقيه البائع أو المشتري أو كل ثوب يكون فيه كذا يثبت على المشتري أو على البائع بكذا، لما كان فيه هذا الغرر نهي عن هذا النوع من البيع، فيكون البيع باطل لو تم وجرى بهذا الأسلوب وبهذه الصيغة. نعم. قال وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر. نعم. قال حدثنا الصوت ما هو مسموع. قال وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل هذا الحديث في أن النبي نهى عن هذا النوع من البيع وهو بيع الملامسة وبيع المنابذة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث، يعني هذه أحاديث جاءت بروايات متعددة متتابعة كلها تؤكد على أن بيع الملامسة وبيع المنابذة منهي عنه لما فيه من الغرر. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة. أما الملامسة وقوله نهي يعني أن الذي نهى هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي إذا قال نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا يكون الناهي والآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الحديث مرفوعا حكما. قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. نعم، يعني بمجرد أن يضع يده عليه أو يلمسه يثبت له البيع. نعم. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعيد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة وهذا في البيع في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بينهما من غير نظر ولا تراض وهذا هو بيع المنابذة والعلة في أنه فيه غرر يلحق بكل واحد منهما وحديث أبي سعيد الخدري هذا شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد يعني بهذا السند ينتهي به إلى سعيد إلى سعد بن أبي ينتهي به إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه كتاب البيوع قال الأزهري تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته بعت ما كنت ملكته يعني الشيء الذي كان يملكه تنازل عن ملكيته لغيره نعم فالبائع هو المعطي السلعة والمشتري هو الآخذ للسلعة وقد يطلق كلمة باع بمعنى اشترى واشترى أو شرى بمعنى باع كما جاء في قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة يعني باعوه وكذلك المعطي للسلعة والآخذ للسلعة يقال لكل واحد منهما بائع ويقال لهما بائعان ومشتريان نعم قال الأزهري تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وبعت بمعنى اشتريته نعم قال وكذا شريت بالمعنيين يعني يطلق لفظ باع ولفظ شرى نعم على المعنيين من باب التضاد نعم قال وكل واحد بيع وبائع وكل واحد بيع وبائع سن وكل واحد بيع وبائع سن ولذلك جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا نعم لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع وكذا قال ابن قتيبة يقول بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته وكذا قاله آخرون من أهل اللغة يعني هذا كلام أهل اللغة في أن اللفظتين يعني يدل بعضهما على بعض أو يستخدمان فيما يستخدم كل واحد منهما ويقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع نعم وابتعته ويقال بعته وابتعته فهو مبيع فهو مبيع ومبيوع نعم قال الجوهري كما يقول مخيط ومخيوط مخيط ومخيوط مبيع ومبيوع نعم يعني إما على أنه ثلاثي فيقال الاسم المفعول منه على وزن مفعول مبيوع يكون من الثلاثي، نعم. وإما إذا قلنا مبيع يكون فعيل بمعنى مفعول، نعم. قال الخليل المحذور، والمراد بالخليل هنا صاحب كتاب العين، نعم. قال الخليل المحذوف من مبيع واو مفعول، محذوف، نعم، واو المفعول اللي هو مبيوع، مبيوع، فيقال إذا حذفت الواو يقال مبيع، نعم، لأنها زائدة فهي أولى بالحذف. وقال الأخفش المحذوف عين الكلمة، يعني باع عين الكلمة. احنا عندنا الكلمة تتكون من ثلاثة حروف، نعم، من الفاء والعين واللام، نعم. باع توزن على فعل، نعم. فإذا قيل مبيع يقال مفيع، مفيع، نعم، بحيث إن عين الكلمة تحذف، نعم. قال الماذري كلاهما حسن، وقول الأخفش أقيس، والابتياع الاشتراء، وقول الأبحث الأخفش من علماء اللغة، نعم، أقيس، أقيس يعني مقارب موافق للقياس، أي، الذي هو الكلمة توزن على ثلاثة أحرف، نعم، فعلى فاء وعين لام، نعم. والابتياع الاشتراء، وتبايع وبايعته، تبايع يعني وبايعته يعني بعته واشتريت منه. ويقال استبعدته، استبتعته، اي سألته البيع، يعني أي طلبت منه، لأن الألف والسين والتاء، نعم، إذا أدخلت على المصدر، نعم، تكون بمعنى طلب الشيء، نعم. فإذا قلت استبتعته يعني طلبت منه البيع. وأبعت الشيء أي عرضته للبيع، أبعته أي عرضته للبيع، نعم. وبيع الشيء بكسر الباء، وبيع الشيء، وبيع الشيء بكسر الباء وضمها، وبيع ويبيع، يقال بوع الشيء وبيع الشيء، أي. وبوع لغة فيه، نعم، بوع الشيء. وكذلك القول في قيل وكيل، في قيل وكيل، وكيل، نعم، وكيل، نعم، نعم، في بيع وفي كيل يقال بوع وكولة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، نعم، يعني باب حكمه، نعم، أيوة. قوله في الإسناد الأول مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج، هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا، وهذه هي النسخة التي رواها الأعرج، مين؟ أبو الزناد عن الأعرج، مين؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن الأعرج روى عن أبي هريرة نسخة فيها أعداد كبيرة من الحديث، وهي التي رواها همام عن أبي هريرة، ونسخة همام عن أبي هريرة يعني عرفت بأنها نحو من 130 حديث، لكن نسخة الأعرج لأنه رويت عن الأعرج من روايات متعددة لم يحدد عددها كما حدد عدد نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، نسخة همام عن أبي هريرة، نعم. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسي مالك. طريق عبد الغافر؟ نعم عبد الغافر الفارسي. عبد الغافر نعم الذي هو يعني احد رواة كتاب مسلم رحمه الله. عبد الغافر الفارسي مالك عن نافع عن محمد بن يحيى بن يعني حبان. بزيادة نافع بين مالك وبين محمد بن يحيى. نعم. والرواية التي بين أيدينا ليس فيها مالك ليس فيها نافع. نعم. وإنما هي مالك عن محمد بن يحيى بن حبان. نعم. عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. بزيادة نافع قال وهو غلط وليس لنافع. وهو غلط وليس لنافع. النافع ليس له رواية في هذا. نعم نعم. وليس لنافع ذكر في هذا الحديث ولم يذكر مالك في الموطأ نافعا في هذا الحديث. والحديث يعني موجود في الموطأ. نعم. بدون ذكر بدون نافع. ذكر نافع فتكون الرواية التي فيها ذكر نافع هي من رواية المزيد في متصل الأسانيد. نعم نعم. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره ولأصحابنا ثلاثة أوجه. يعني أنهم فسروه بالأمثلة كأن يقول كل ثوب لمسته فهو علي بكذا، أو يقول المشتري للبائع كل ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، فهم يذكرون صور الملامسة لا أنها تعريف لمعنى الملامسة بما يحتويه هذا المعنى. نعم. ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة، أحدها تأويل الشافعي رحمه الله، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظري، بشرط أن يقوم اللمس مقام النظر لمسك لحظة خليه يقرأ. فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسكك مقام نظرك، أن يقوم لمسك مقام نظرك، مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. نعم. والثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا. نعم. فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك فقد ثبت بيعه لك. نعم. والثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره. نعم. وهذا الحديث باطل على التأويلات كلها، يعني على كل هذه التأويلات الثلاثة والأمثلة المضروبة يكون البيع باطل لما فيه من الغرر، حيث إن هذا اللمس لا يغني، يعني حيث إن هذا اللمس لا يعني يرفع الغرر. نعم. نعم. قال وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضا، أحدها أن يجعل نفس النبذ بيعا، يعني مجرد ما يلقي يثبت البيع. نعم. وهو تأويل الشافعي رحمه الله. والثاني أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. نعم. ولزم البيع. نعم. والثالث المراد نبذ الحصى كما سنذكر يعني إن شاء الله، أنه يعطيه الحصى ويقول له أرمي الحصى فإذا وقعت على أي ثوب ثبت عليك بكذا. قالوا هذا البيع باطل للغرر. قوله